في دينهم وتولوه من دون الله بما هو مثل عند الناس في الوهن وضعف القوة، وهو نسج العنكبوت. ألا ترى إلى مقطع التشبيه وهو قوله: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، فإن قلت ما معنى قوله لو كانوا يعلمون، وكل أحد يعلم وهن بيت العنكبوت، قلت معناه لو كانوا يعلمون أن هذا مثلهم وأن أمر دينهم بالغ هذه الغاية من الوهن. ووجه آخر، وهو أنه إذا صح تشبيه ما اعتمدوه في دينهم ببيت العنكبوت، وقد صح أن أوهن البيوت بيت العنكبوت، فقد تبين أن دينهم أوهن الأديان لو كانوا يعلمون. أو أخرج الكلام بعد تصحيح التشبيه مخرج المجاز، فكأنه قال: وإن أوهن ما يعتمدون عليه في الدين عبادة الأوثان لو كانوا يعلمون. ولقائل أن يقول: مثل المشرك الذي يعبد الوثن بالقياس إلى المؤمن أن يعبد الله مثل عنكبوت يتخذ بيتا، بالإضافة إلى رجل بنى بيتا بأجر وجص أو ينحته من صخر. وكما أن أوهن البيوت إذا استقيتها بيتا بيتا بيت العنكبوت، كذلك أضعف الأديان إذا استقيتها دينا دينا عبادة الأوثان لو كانوا يعلمون. قرئ تدعون بالتاء والياء، وهذا توكيد للمثل وزيادة عليه، حيث لم يجعل ما يدعونه شيئا وهو العزيز الحكيم، فيه تجهيل لهم حيث عبدوا ما ليس بشيء لأنه جماد ليس معه مصحح العلم والقدرة أصلا، وتركوا عبادة القادر القاهر على كل شيء الحكيم الذي لا يفعل شيئا إلا بحكمه وتدبيره. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان الجهلة والسفهاء من قريش يقولون: إن رب محمد يضرب المثل بالذباب والعنكبوت ويضحكون من ذلك، فلذلك قال: وما يعقلها إلا العالمون، أي لا يعقل صحتها وحسنها وفائدتها إلا العالمون، لأنها تكشف عنها وتصورها للأفهام. كما صور هذا التشبيه الفرق بين حال العالم: من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.